إذاعة القرآن الكريم من القاهرة الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام. هنا القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد سيدي علي زين العابدين رضي الله عنه بالقاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل أحمد نجم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. صدق الله العظيم. اللهم إنا نعوذ بك يا ربنا من الخسران وأهله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. نحييكم في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك الذي نعيشه هنا في ساحة طيبة مباركة، في ساحة مسجد الإمام علي زين العابدين رضي الله تعالى عنه في مدينة القاهرة، وصلى وسلم على جده المختار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أيام طيبات مباركات نتعرض فيها معا لنفحات الله سبحانه وتعالى، داعين المولى تبارك وتعالى أن يوفق عباده الذين كتب لهم حج بيته الحرام، أن يوفقهم في أداء المناسك على الوجه الذي يحبه ربنا ويرضاه، وأن يوفق حكومات الدول الإسلامية والعربية في تسهيل وتذليل الطرق لإخوانهم الذين توجهون في هذه الأيام إلى بيت الله الحرام حيث الأمن والأمان. أيها الإخوة المؤمنون، لحظات ونحيا معا في رحاب القرآن الكريم مع تلاوة مباركة من سورة الأعراف، هذه السورة التي تحذر بني آدم من الشيطان وأفاعيله، لأنه هو العدو اللدود لبني آدم. كثير من هؤلاء يزين لهم الشيطان أعمالهم ويغريهم بملذات الدنيا الفانية، يشركون بالله تعالى ويستمرون في غيهم. والعجيب في هؤلاء، إذا أطلعتهم على أخطائهم قالوا كذبا وافتراء على الله تعالى كما حكى القرآن الكريم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ثم بعد ذلك أيها الأحبة، يوضح لنا ربنا تبارك وتعالى الطريق الأمثل إلى رضاه. قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. تعالوا أيها الأحبة نتعرف على بقية التوجيهات القرآنية لبني الإنسانية حتى نصحح الخطى معا. تلاوة مباركة بدءا من الآية 31 من سورة الأعراف،

وهو على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب، واجعلنا من عبادك الذين يبحثون دائما عن رضاك والجنة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا معا في رحاب القرآن الكريم مع تلاوة مباركة لما تيسر من آيات سورة الأعراف، تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال في مستهل نقلنا لشعائر صلاة الفجر من هذه الرحاب الطاهرة من ساحة مولانا الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه في محافظة القاهرة.